يطلبون أن يموتوا في النار حتى يستريحوا من هذا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضى يا رب يعني يمسنا. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق فارهون. نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة، بل ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. نعم. صواب عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ ايش عندك؟ سند عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ قال البخاري حدثنا حجاج بن بنهال حدثنا سفيان بن عيين عن عمر بن عطاء. عن ابن عمر قال وني نعم ابو الغالب وني نعم بالبرام شوف التقريب الحمد لله. قال البخاري حدثنا حجاج بن بنهال حدثنا سفيان بن عيين عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه. أول خلاصة كل واحد عمر بن عطاء عمر بن عطاء قال عمر بن عطاء بن أبي الحبار بضم المعجمة المكي عن ابن عباس ونافع بن جبير وعن ابن جرير وإسماعيل بن أمية وثقة بن معيط أشار عليه رمز له مسلم وأبو داود. عمر بن عطاء بن وراز أو براز بفتح الواو أو براز عمر بن عطاء بن براز بفتح الواو والمهملة الثقيلة أكثره زايد حجازي عن سالم أبي الغيث وعن الغيث قال أحمد ليس بقوي جاي. بعده عمر بن علي عن عمر عمر بن عطاء يقول لك عطاء بن ابي القواه بضم المعجم وتخفيف الواو المكي مولى بني عامر ثقة من الرابعة مسلم وابو داود. عمر بن عطاء بن وراز فتح الواو والراء خفيفة اخره زاي جازي ضعيف من السادسة وهي ما هذا عمر اعلم عنك هو اعلم عنك. عمر ايه عمر بن عطاء نعم جنك عن عطاء يروى البخاري ها. قال البخاري حدثنا حجاج بن بنهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه رقم مسلم مسلم لا لا لا عمرو يعني عمرو بن دينار عن عطاء أبي رباح أو عطاء أبي يزيد محتمل. أنتم عندكم عمر في الواو ولا عندكم ابن عن عمر عن عطاء عن عبد بن عطاء إلى الله عن عطاء عمر عن عطاء فطع الإشارة راجع البخاري وعن عمر يعني عمر بن دينار والأصل هو التقريب كلهم مسلم ما هو الأقرب منها عمر بن دينار. صدق في ترجمة عمر بن دينار والأصل نعم والأصل قال عمرو بن دينار جمع حوله ومحمد المكي الأثر أحد الأعلام عن العبادلة وقريب مجاهد وخلق عنه قتادة وأيوب وشعبة وسفيان. هو مشهور يقرأ منه ساقط ابن شرط عن بدل ابن صحبت عن إلى ابن تصحف هذا كثير في عنه ابن كثير. نعم يقول باب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي مسلم صلحوا ابن عطاء عن عطاء عن بن ابن أرض عن عطاء عن عمر عن عطاء. وقال عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك قال إنكم ماكثون. قال ابن عباس مكث 1000 سنة ثم قال إنكم ماكثون. رواه ابن أبي حاتم أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال لقد جئناكم بالحق أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه